بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، وقفة مع تعليم من تعاليم ديننا، وركيزة من ركائز أخلاقنا، وقيمة من قيم مجتمعنا. يقول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلق البشر ذكرا وأنثى، وجعلهما محل تكريمه، وخص كل واحد منهما بخصائص وفق حكمته وعلمه، وجعل كمال المرأة في أنوثتها وأمومتها مع محافظتها على دينها، وجعل كمال الرجل في رجولته وصلابته وتحمله، فالكل له مجال يدور فيه وكمال يسعى لتحقيقه. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من تعدى من الجنسين فمال إلى خصائص الآخر. فالمرأة إذا تخلت عن أنوثتها وتشبهت بالرجال في الأقوال أو الأفعال أو الحركات لعنت، والرجل إذا تخلى عن رجولته وتشبه بالمرأة في أقوالها أو أفعالها أو حركاتها لعن. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، والإبعاد عن الجنة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم الجنة. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم الأمر وخطورته، بل هو إشارة إلى انتكاس الفطر وذهاب الإيمان. ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي لفظ آخر: لعن النبي عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهذا يدل على أن المخنث من يتشبه بالنساء وليس الذي يفعل به، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ولو كانت الجريمة الكبرى لما تركوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس وهو الذي يقر الخبث في أهله، ورجلة النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. فهذا لعن ووعيد بحرمان الجنة، وتبرؤ من المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز بأن يتمنى أحد الجنسين أن يكون على غير الوضع الذي خلقه الله عليه، أو أن يتشبه بالجنس الآخر. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال، والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه، حتى يفضي الأمر به إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه كأنه امرأة. ثم قال رحمه الله: والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل، وتطلب أن تعلو على الرجال، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع للنساء. قال: وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة، فاتقوا الله عباد الله. بلغ عمر بن عبد العزيز أن ولدا له اشترى خاتما له بألف درهم، فأرسل إليه: إنه قد بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم، فإذا جاءك كتابي هذا فبع خاتمك، وتصدق على كل جائع بدرهم، واشتري خاتما واكتب عليه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والحر تكفيه الإشارة، والحال لا يخفى على عاقل، والله الموفق والهادي. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن التساهل في أمر التشبه وترك الأمر على غالبه نذير سوء وبلاء، وتتابع للنكبات وذهاب للخيرات، حتى يفضي في حق الرجال إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى الذي قال الله عن أهلها: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم هي كما تقدم نذير للنكبات المتوالية، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها عمل قوم لوط. بل قال عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وما خبر قوم لوط منكم ببعيد. إذ هو انتكاس للفطر وذهاب للإيمان وإخلال بقيم المجتمعات. وأما في حق النساء فالأمر عظيم جدا، يكفيه أنه مدعاة للاختلاط المحرم الذي بسببه تنتشر الفواحش وتزداد الطواعين وتحل النكبات. وإننا في هذه البلاد ولله الحمد والمنة في نعم متوالية لا يحصيها إلا الله، والمعاصي تذيل النعم، ومن شكر النعم طاعة الله فيها والابتعاد عن معصيته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم أدم نعمك علينا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.